الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التسعير. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه قال: الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي أراد من خلاله رحمه الله تعالى أن يتكلم على حكم التسعير، وما ذكره من أحاديث في هذا الباب استدل به العلماء على أنه ماذا؟ لا يجوز التسعير. والمراد بالتسعير أي إلزام البائع، إلزام البائع أن يبيع السلعة بثمن محدد. المراد بالتسعير إلزام البائع أن يبيع السلعة بثمن ماذا؟ محدد. هذا المراد بالتسعير، لأن التسعير في اللغة من معاني هذه الكلمة التقدير. معنى التسعير لغة التقدير، الآن كما ذكرنا فيما سبق، الشارع أي الشرع كما راعى مصلحة البائع راعى كذلك مصلحة المشتري. فالقاعدة والتي هي لفظ نبوي: لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر بالمشتري ولا ضرر كذلك بالبائع. والذين حرموا التسعير وهم الجمهور قالوا: قد يكون فيه ماذا؟ إلحاق ضرر بالبائع. فكون الإمام أو من ينوب عن الإمام يلزم البائع أن يبيع هذه السلعة بهذا الثمن مثلا ب50 ريال، قد هذا يتسبب ماذا؟ في ضرر للبائع. فعلى هذا تراعى مصلحة المشتري ولا يراعى ماذا؟ ما يلحق البائع من ضرر. فلذا وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم التسعير، القول الأول وهو قول جمهور العلماء، أن التسعير محرم، أي لا يجوز التسعير. القول الأول أن التسعير محرم، وهو قول الجمهور. ما دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسعر، طلب منه أن يسعر فلم يسعر، طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يسعر فلم يسعر. القول الثاني رواية عن الإمام مالك أنه يجوز التسعير، أن التسعير ماذا؟ يجوز. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الطلب، لهذا الطلب حيث طلبوا منه صلى الله عليه وسلم بأن يسعر لهم ولم ينكر عليهم الطلب أي السؤال، وإنما أمرهم بماذا؟ بأن يتوكلوا على الله جل وعلا ويعتمدوا عليه. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وهو كذلك قول عند الأحناف، أن المسألة فيها تفصيل، أنه يفصل في المسألة. ما معنى ذلك؟ أنه يحرم التسعير في حالة الظلم، أما إذا كانت ماذا هناك أو هناك ماذا يكون هناك ماذا سبب ما فذلك ماذا جائز، بشرط ماذا؟ مراعاة كذلك مصلحة التاجر أي البائع. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو كما قلنا قول عند الأحناف قالوا ماذا؟ أن ذلك جائز، لكن بالضوابط التي أشرنا إليها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر. يقول ابن القيم: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم أي الحاكم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. يقول ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، يقول: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط أي لا زيادة ولا نقص أي لا ظلم، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل أي بدون التسعير. فلاحظنا أن مذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أنهم يقولون ماذا؟ يجوز التسعير إذا كان في ذلك مصلحة، أما الأصل فلا، أما الأصل فلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ثقة حديث عند أبي داود بن ماجه، ثقة حديث عند أبي داود بن ماجه، أن سليمان بن بلال المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني صدوق ربما وهم، حديث عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن أبيه أي عبد الرحمن بن يعقوب المدني مولى جهينة ثقة كذلك حديث عند البخاري في جزء القراءة وعنده كذلك في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة، احنا مر معنا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ليست في صحيح البخاري. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته سنة 59 بالمدينة على الصحيح. هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند ومالك في الموطأ وصححه الشيخ الألباني هو حديث صحيح أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر. وقلنا معنى التسعير في اللغة التقدير أي حدد لنا ماذا سعرا، وهنا المقصود بذلك في السوق أن السلعة هذه تباع فقط بهذا الثمن، هذا معنى ذلك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم بل أدعو، فهنا لم يسعر وإنما قالهم ماذا سأدعو الله لكم، وهذا استدل به الجمهور كما قلنا على تحريم التسعير، استدل به الجمهور على تحريم التسعير، واستدل به كذلك مالك في الرواية عنه على القول به، على القول به لإذا كان في ذلك ماذا مصلحة، إذا كان في عفوا مالك مطلقا، أما القول الثالث فالتفصيل، الرواية عن مالك جواز مطلقا كما قلنا قبل قليل. قال فقال يا رسول، ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع. ومن أسمائه جل وعلا التي أثبتها غير واحد الخافض الرافع، الخافض الرافع، قيل معنى ذلك الخافض لأعدائه والرافع لأوليائه، الخافض لأعدائه والرافع لأوليائه إلى غير ذلك مما قيل. وهذا هذين الاسمين من قبيل ماذا الأسماء المتقابلة. ما معنى ذلك؟ أي أن نقول الخافض الرافع، نقول من أسمائه الخافض الرافع لأن الكمال في الاقتران في الجمع بينهما، الكمال في الجمع بينهما، مثل قابض الباسط، مثل معز المذل، فالكمال هنا في اجتماع الاسمين، في اجتماع الاسمين. قال ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، أي لا يطالبني ماذا بشيء، لا يطالبني بشيء. ثم قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا عفان وهو عفان بن مسلم الصفار البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، أخبرنا ثابت بن أسلم البناني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة ومن أثبت الرواة في أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين. ثم قال وقتادة وحميد عن أنس، يعني ثلاثتهم عن أنس، ثلاثتهم عن أنس أي قتادة بن دعامة السدوسي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، وحميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أنس. هذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، هذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، هذا معنى التسعير، متى يطلب التسعير؟ في الغالب إذا غلى السعر، ارتفعت الأسعار، إذا ارتفعت الأسعار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو إن الله هو المسعر. اختلفوا هل المسعر من أسمائه جل وعلا أو لا، اختلفوا هل من أسمائه جل وعلا المسعر أو لا. القرطبي وكذلك ابن حزم والشوكاني والألباني ذهبوا إلى أن المسعر من أسمائه للنص، القرطبي وابن حزم وحتى الشيخ بن باز والألباني والشوكاني ذهبوا إلى أن المسعر من أسماء الله جل وعلا، والدليل على ذلك النص، لأن النص قال إن الله هو المسعر، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه من أسمائه الثابتة له جل وعلا كما يليق به اسم المسعر. والقول الثاني أنه ليس من أسمائه، وإنما ما جاء في هذا من باب الخبر. القول الثاني قالوا المسعر ليس من أسمائه، وما جاء في هذا الباب من قبيل ماذا؟ الخبر. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، لكن يجوز ماذا؟ أن يخبر عن الله جل وعلا بشرط أن لا يقتضي الخبر ماذا؟ صفة نقص، ولا يلزم من الخبر أن يقتضي ماذا؟ مدحا كاملا. مثلا أن الصانع ليس من أسمائه، لكن يجوز أن يقال إن الله الصانع من باب الخبر، أي من باب الإخبار. فالشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ العباد والفوزان وغيرهم من العلماء يرون أن المسعر ما جاء في الحديث من باب الإخبار لا من باب الأسماء. ما جاء في الحديث قالوا من باب الإخبار لا من باب الأسماء. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وهي كما قلنا من أسماء الله جل وعلا المتقابلة، من أسماء الله جل وعلا والله يقبض ويبسط، فمن أسمائه وإليه ترجعون، فمن أسمائه المتقابلة الكمال في تقابلها. وإني قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، أي ليس لأحد منكم ماذا؟ حق علي. كما قلنا هذا الحديث استدل به الجمهور على ماذا؟ على أنه يحرم ماذا؟ التسعير. والقول الثاني رواية عند مالك كما قلنا يجوز التسعير مطلقا. والقول الثالث تفصيل هو عند الأحناف كما قلنا واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز التسعير إذا اقتضى ذلك ماذا؟ إذا كان في ذلك مصلحة، بشرط ماذا؟ عدم الظلم، كما قرأنا من كلام ابن القيم. نعم. باب النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش، ومن مواطن الغش البيع، ومن مواطن الغش ماذا؟ البيع. ولهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى إذ ذكر هذا الباب في كتاب البيع، لأن في الغالب إلا من رحم الله جل وعلا لا يخلو بيع من غش، لا يخلو بيع من غش. ولذا مما عرف به الغش اصطلاحا، مما عرف به الغش اصطلاحا قالوا إخلاط الرديء بالجيد، إخلاط الرديء بالجيد، إخلاط الرديء بالجيد، أي هذا التعريف يناسب الباب. أجمع العلماء على تحريم الغش وأنه من كبائر الذنوب، أجمع العلماء على تحريم الغش وأنه من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك حديث الباب، أي الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث مشهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الإمام المشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مر معنا عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب المدني مر معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه مر معنا والحديث هذا حديث صحيح وعند مسلم في صحيحه هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول أي أصابته بلة كأنه ماذا ما الذي فعل أخفى المبلول وأظهر ماذا السليم الجيد أخفى المبلول وهذا الذي يفعله غالب كما قلنا من يبيع الخضار إلا من رحم الله قال فقال رسول الله في رواية قال له صلى الله عليه وسلم لما لمس المبلول أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس أي جعلت المبلول حتى يراه الناس أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش وفي الرواية الأخرى من غشنا فليس منا وفي رواية من غش فليس مني من غش وهذا تصريح كما قلنا قبل قليل على أن الغش من كبائر الذنوب لأن الكبيرة كما ذكرنا إما أن تكون مقرونة بوعيد أو غضب أو ماذا تبري إما وعيد أو غضب أو تبري معنى تبري ليس منا اختلفوا في معنى قوله ليس منا قيل ليس على هدينا ليس على طريقتنا ليس على سنتنا وبعض السلف كالإمام سفيان بن سعيد الثوري ويحتمل كذلك أنه ابن عيينة يروى عن هذا يروى عن هذا كانوا يكرهون ماذا تأويل هذا النص أي ما معنى ذلك يبقى النص على ظاهره لأنه أبلغ في الزجر والردع كانوا يرون أن هذا النص يبقى على ظاهره لا يؤولونه لأن في ذلك ماذا زجر للغشاش والغشاش يأكل ماذا مال سحت مال حرام والنبي صلى الله عليه وسلم عند الدارمي من حديث جابر وصححه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت جاء عند الإمام الدارمي من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أي نبت من حرام ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي صدوق يهم حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي صدوق يهم حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن علي أي عن الإمام علي بن المديني عن علي وهو الإمام علي بن المديني البصري الإمام المشهور حديث عند أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال كان سفيان يحتمل الثوري يحتمل ابن عيينة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أو سفيان بن عيينة يكره التفسير يكره هذا التفسير ليس منا ليس أي يكره أن يقال في الحديث ليس منا بمعنى ليس مثلنا بل يرى أنه يبقى الحديث على ظاهره لأنه أبلغ في الزجر نعم

فهنا هو بماذا؟ بالخيار، إن شاء أمسك السلعة وإن شاء ردها، فهو بخير الأمرين. عندنا مثلا خيار التدليس، ومر معنا في بيع المصرات حديث أبي هريرة من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ماذا ردها وصاعا من طعام، وإن شاء ماذا أمسكها. فهذا الخيار خيار ماذا؟ التدليس، وهذا مر معنا في بيع المصرات في الدرس السابق. عندنا كذلك خيار الشرط، عندنا كذلك ماذا؟ خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ يقول مثلا أشتري منك هذه السلعة بشرط كذا، بشرط كذا، مثلا له أن يشتري، يقول له مثلا أشتري منك هذه السيارة بشرط ماذا؟ أن يشتريها فلان مني. فهو الآن يقبض السيارة تدخل في حوزته يملك، فهو بعد ذلك إن لم يشتريها فلان منه فله أن يردها لصاحب السيارة، هذا يسمى خيار الشرط، أو إلى غير ذلك من الشروط. عندنا كذلك خيار العيب، من أنواع الخيار كذلك خيار العيب. ما معنى ذلك؟ يشتري السلعة ثم يجد فيها عيبا فهو بالخيار، إن شاء أمسكها إن شاء ردها، إن شاء أمسكها وطلب ماذا؟ الأرش، أي قيمتها ما بين الفارق بين قيمتها وهي سليمة وهي معيبة. وعندنا خيار المجلس، وعندنا ماذا؟ خيار المجلس. وهذا الباب متعلق ماذا؟ بخيار المجلس. هذا الباب متعلق بخيار المجلس. جمهور العلماء على القول بخيار المجلس، وأن العقد لا يتم إلا بالمفارقة بالأبدان. فمعنى قوله ما لم يفترقا، وفي رواية يتفرقا، المراد بالتفرق كما سيأتي بالأبدان. جمهور العلماء على القول باعتبار خيار المجلس، هذا المذهب مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب جماعة من أهل الحديث والصحابة رضوان الله عليهم، وقول بعض المالكية كابن عبد البر، قول بعض المالكية كابن عبد البر. خالف من؟ وقالوا أنه لا يشترط هذا الخيار، من؟ مالك. المشهور عند المالكية والأحناف أن الافتراق يكون في بالإجاب والقبول فقط، بعتك اشتريت، ولا يشترط ماذا؟ التفرق بالأبدان. وهذا الحديث مما أنكر على الإمام مالك. لماذا؟ لأنه رواه في موطئه ولم يعمل به، روى هذا الحديث في موطئه أي حديث ابن عمر ولم يعمل به الحديث، استنادا إلى بعض الأدلة العامة التي هذا الحديث يقضي عليها، يقضي على العموم الذي فيها. ولذا الصحيح عند جماهير العلماء على اعتبار خيار المجلس. ما معنى؟ ما الحكمة منه؟ قالوا الحكمة منه إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر، إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر. يعني ما صورة الآن خيار المجلس؟ يشتري منه ويقول الأول بعتك والثاني اشتريت، أو بالفعل ما يدل على الإجاب والقبول، لأن من شروط البيع الإجاب والقبول. فما دام أنهما لم يفترقا بأبدانهما فلأحد الطرفين المتعاقدين أن ماذا؟ أن يتراجع. لأحد المتعاقدين أن يتراجع. إذا افترقا بالأبدان تم البيع. إذا افترقا بالأبدان تم البيع. الآن لا نتكلم على وجود عيب في سلعة أو غير ذلك، هذه مسألة ثانية، وإنما نتكلم على خيار المجلس. مالك وأبو حنيفة كما هو مشهور عندهما فقط يكتفى بالقول، الإيجاب والقبول. وابن عبد البر كما قلنا خالف مذهب الإمام مالك ورجح قول الجمهور. والأدلة تدل على ماذا؟ على اعتبار خيار المجلس، خيار المجلس. والتفرق يكون على الصحيح بالأبدال لا بالقول. أن لو قلنا بالقول بعتك اشتريت تم البيع، ليس لأحدهما أن يتراجع إلا إذا أقاله، هذه مسألة ثانية. لكن نتكلم على ماذا؟ على الخيار، خيار المجلس. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنب المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك عن نافع، مالك بن أنس إمام دار الهجرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه. وأنكر على الإمام مالك وعيب عليه ماذا؟ أنه رواه في موطئه ولم يعمل به، رواه في موطئه ولم يعمل به، بحجة ماذا؟ أنه خالف عمل أهل المدينة، وبحجة بعض النصوص العامة كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لكن هذه النصوص العامة لا تعارض هذا الحديث. قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، أي المشتري له الخيار والباع له الخيار. الآن الباع قد يبيع السلعة ثم يندم، فله أن يتراجع ما دام أنه لم يحصل ماذا؟ تفرق بالأبدان. والمشتري قد يشتري ثم يندم. قال على صاحبه ما لم يفترقا، وفي رواية يتفرقا، والمراد بالتفرق كما قلنا عند الحنابلة والشافعية وجماعة من الحديث وابن عبد البر وابن عمر وهو راوي الحديث، المراد بالتفرق تفرق الأبدان. ودع على ذلك حديث من؟ أبي برزة الذي ذكره المصنف، فحكم ماذا؟ بأن البيع لم يتم لأن الأبدان لم تتفرق. وكذلك جاء عند مسلم عن نافع، جاء عند مسلم عن نافع قال كان ابن عمر إذا بايع، أي باع أو اشترى، بايع رجلا فأراد أن يقيله، أي أن يتم البيع، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. يقول نافع كما عند مسلم كان ابن عمر إذا بايع رجلا قام فأراد أن يقيله، معنى أن يقيله أن يتم البيع، قام فمشى هنيهة ثم ماذا؟ رجع حتى يحصل ماذا؟ التفرق. يعني الآن يبيع ويشتري معه، تم العقد، فماذا يفعل؟ كان يمشي يغادر المجلس حتى يتم البيع، حتى لا يرجع أحد الطرفين. قال ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. ما معنى ذلك؟ إلا بيع الخيار بينتها الرواية الأخرى، يقول لصاحبه اختر. ما معنى ذلك؟ هما في المجلس ويقول له ماذا؟ اختر، يتم أو لا يتم، اختر. فهنا ماذا؟ خيره. فإذا وقع الخيار من أحد الطرفين لا حاجة إلى ماذا؟ إلى تفرق الأبدان. واضح؟ إذا وقع الخيار من الطرفين، مثل ما مر معنا في بيع كان يشتري ويقول له ماذا؟ لا خلابة. معنى لا خلابة أي لا عيب، إذا وجد عيب يرد ماذا؟ المبيع. فهنا يقول معنى قوله إلا بيع الخيار يعني يخير أحدهما الآخر، يقول له مثلا بعتك ولا رد لي السلعة، والثاني بعتك ولا تطالب ماذا برد الثمن. هذا معنى قوله في الرواية الأخرى اختر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة في لفظة عند البيهقي، في لفظة مفيدة عند البيهقي في السنن زيادة، قال ما لم يفترقا من مكانهما. لفظة عند البيهقي في السنن قال ما لم يفترقا من مكانهما أي من المجلس. في لفظة عند البخاري قال ما لم يفترقا من مكانهما. عند البيهقي عفوا، عند البيهقي في السنن، لفظة عند البيهقي في السنن قال ما لم يتفرقا من مكانهما أي زيادة كلمة ماذا؟ من مكانهما. وفي لفظة من حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر فيقول له ماذا؟ لا خيار، نبقى في المجلس وانتهى الآن البيع، يقول له ماذا؟ لا خيار. فالشاهد قلنا قال وكان جميعا أي في مكان واحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد حديث عند البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وعند أصحاب السنن. رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ليست في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، عن أبيه كذلك صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد جزء القراءة عند أصحاب السنن، عن جده عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وفاته في سنة 63. هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وحسنه الألباني، هذا الحديث عند الترمذي والنسائي وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان أي المشتري والبائع بالخيار ما لم يفترقا، قلنا بالأبدان، والشارع ماذا؟ أطلق التفرق ولم يقيده، فقالوا مرجع التفرق إلى العرف، ما اعتبر في العرف أنه تفرق فهو تفرق. قال إلا أن تكون صفقة خيار، أي يقول أحدهما الآخر اختر، معنى قوله صفقة خيار يقول أحدهما الآخر اختر أي بين إمضاء البيع أو فسخ البيع، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يرجع في بيع. ما معنى ذلك؟ نيته ماذا؟ يحصل البيع، فنيته ماذا؟ المفارقة خشية ماذا؟ أن يرجع في البيع. يقول ولا يحل له أن يفارق صاحبه في مكان العقد خشية أن يستقيله أن يرجع في بيعه، فيكون مثلا المشتري ما الذي يفعله المشتري أو حتى البائع؟ يحصل البيع فأحدهما ماذا؟ يغادر بسرعة، هو في نفسه يظل حتى ماذا؟ لا يرجع الآخر، هذا معنى الشطر الأخير. ثم قال: حدثنا مسدد ابن مصرهد بن مصربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، قال: حدثنا حماد وهو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن جميل بن مرة البصري ثقة حديثه عند أبي داود بن ماجه والنسائي في مسند علي، ثقة حديثه عند أبي داود وابن ماجه والنسائي في مسند علي، عن أبي الوضيء واسمه عباد بن نسيب، عباد بن نسيب وهو ثقة حديثه عند أبي داود بن ماجه والنسائي في مسند علي، قال: غزونا غزوة لنا، هذا الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، عند الإمام ابن ماجه وصححه الألباني، قال: فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما. ما معنى فرسا بغلام؟ هذا أعطاه فرس والثاني أعطاه غلام. فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، رحيل الجيش، فقام إلى فرسه يسرجه فندم. من الذي ندم؟ صاحب من؟ صاحب الغلام أو الفرس؟ قال: فقام إلى فأتى الرجل وأخذه بالبيع، صاحب الغلام، لأن الآن الفرس أصبح عنده، أو يحتمل ماذا؟ أنه صاحب الفرس، يعني الأول صاحب الفرس جاء عند الفرس ورآه فندم ماذا؟ على البيع. قال: فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل، معنى ذلك طالبه ماذا؟ بإرداد الفرس، أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان هدي السلف، كانوا يرجعون إلى العلماء، فهنا رجع إلى الصحابي أبو برزة الأسلمي، مشهور بكنيته واسمه نضلة بن عبيد، أبو برزة الأسلمي مشهور بكنيته واسمه نضلة بن عبيد، وفاته بعد سنة 65 بخراسان، توفي رضي الله عنه بعد سنة 65 بخراسان، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فآتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تسلمان للشرع ما جاء في الشرع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان البصري: حدث جميل، أي جميل بن مرة، أنه قال: ما أراكما افترقتما، يعني ما معنى، ما الذي حكم به؟ أن البيع ليس بنافذ، أن البيع ليس بنافذ. وهنا في إشارة ورد على مالك على اعتبار ماذا؟ المجلس. وحتى فيه فائدة، حتى وإن طالت المدة، حتى وإن طالت المدة، ما دام أنه لم يحصل تخيير ولم يحصل افتراء، فلأحد الطرفين ماذا؟ أن يتراجع. فهنا المدة كانت يوم، ومع هذا حكم بماذا؟ بالخيار، بأنه يرد له ماذا؟ الفرس، واضح. ثم قال: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي المصيصي ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي، قال مروان الفزاري، أي مروان بن معاوية الفزاري الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أخبرنا عن يحيى بن أيوب الكوفي لا بأس به، حديثه عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي، قال: كان أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، اسمه كنيته: إذا بايع رجلا خيره ثم يقول: خيرني، ويقول ما معنى ذا؟ كما قلنا قبل قليل، إما أن يحصل ماذا؟ التخيير، يقول خيرتك فيختار، إذا حصل التخيير حتى وإن تم في مجلس واحد ليس لأحدهما أن يتراجع، لأنه حصل ماذا؟ التخيير، بأن يقول اختر. ويقول: سمعت أبا هريرة، هذا الحديث عند الترمذي كذلك وصححه الألباني، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. ما معنى ذلك؟ لا يكون ماذا؟ إكراه. لا يلزم أحد الطرفين الآخر ماذا؟ أن يغادر المجلس بقوة. فيشترط هنا، ذكر فائدة، يشترط في الخيار التراضي، يشترط في الافتراق التراضي، لأنها أصلا يشترط في البيع التراضي، لحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وابن حبان، وهو أصل في كتاب البيوع، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. جاء عند ابن ماجه وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، أي إرواء الغليل، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. فيشترط في البيع الرضا، والمقصود بالرضا رضا البائع ورضا المشتري. فهنا كذلك ماذا؟ في الافتراق، ليس لأحدهما أن يجبر الآخر على ماذا ويكره الآخر على الافتراق حتى يتم البيع. ثم قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخليل، واسمه صالح بن أبي مريم، صالح بن أبي مريم البصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الحارث المدني، له رؤية، له رؤية أي من صغار الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي مشهور، وفاته بعد 50، قيل توفي بعد سنة 54 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ولاحظنا أن حديث الخيار يروى عن جماعة من الصحابة، مالك لا يضعف الحديث، مالك يقول أن الخيار فقط بالقول، الإجابة والقبول، لا نظن أن الإمام مالك لا يضعف الحديث، وإنما يقول أن الخيار فقط بالقول. فإن صدقا أي بذكر أوصاف السلعة الصحيحة، وبينا بورك لهما في بيعهما، أي هذا في المال وهذا في السلعة. قال: وإن كتما العيب وكذبا، أي قد يكذب البائع وقد يكذب المشتري، محقت البركة أي أزيلت البركة من بيعهما، هذا في السلعة وهذا في ماله. قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة البصري، أي عن قتادة، يعني شعبة تابعه سعيد بن أبي عروبة وقتادة، وإن عن فالراوي عنه شعبة، وشعبة كفانة تدليس قتادة. وحماد أي حماد بن سلمة، سعيد بن أبي عروبة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحماد بن سلمة أبو سلمة البصري، ثقة حديثه عند البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. وأما همام أي همام كذلك رواه عن قتادة، يعني سعيد وحماد وقتاد أو شعبة رووه بهذا اللفظ أي السابق. وأما همام أي همام بن يحيى العوذي البصري، ثقة ربما وهم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، فقال: حتى يتفرق. ما قال ماذا؟ ما قال يفترق، قال ماذا؟ يتفرق أو يختار. معنى اختار أي جزم بالخيار ثلاث مرار، ثلاث مرار أي زاد ماذا؟ تكرار، اختار اختار اختار حتى يتأكد. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.